الراوي وليس زيادة المخالف. الشيخ علي الحلبي له كلام يتكلم عن قضية قبول زيادات الثقة والقول بإطلاق القبول، يحتج يقول البخاري عن زيادات على مسلم والمسلم عن زيادات على البخاري، هذه ليس التي يتحدث عنها أهل الحديث. فالزيادة الثقة المراد أنه عندنا مدار، وعلى المدار يزيد أحد الرواة شيئا. ثم قال البخاري: باب الضجع على الشق الأيمن. باب الضجع على الشق الأيمن. طبعا قد يقول قائل: أنت تقرأ علينا في كتاب الدعوات، ما وجه تعلقه بكتاب الدعوات؟ قلت: تعلقه ما علم من بعض الروايات أنه كان يدعو عند الاضطجاع، ما ورد بلاك. الشيخ فلاح عبد الرحمن رحمة الله عليه كان من أهل الرمادي، ألف كتاب الأذكار عند النوم، ولا بأس أن يأتي أحدكم ويجمع الأذكار الواردة عند النوم ويؤلف فيها شيئا يسيرا أو مطوية أو فت شيء، والعلم كله خير وبركة، والإنسان لا يدري بأي قضية يغفر له. فهذا هو وجه التعلق. فانظر إلى دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والضجع على الشق الأيمن، مثلا البناء على شقه الأيمن، فيها فوائد. أولا إثارة اليمين لأنه أشرف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، وفي هذا تفاؤل أن الإنسان يأخذ كتابه باليمين. ولك حتى الملك الجوار، لما نقول ملك اليمين نسبناه إلى اليمين من أجل الشرف. ثانيا لأنه مذكر بحالة القبر، حتى الذي يموت يضجع على اليمين ويوضع هكذا على اليمين. ولكن أنت لما تأتي إلى قبر، والقبر يكون صاحب قد وجه للقبلة، حينما تزوره تأتي من هنا أمام الرأس وتقف وتدعو له. نعم. فهذا إذا مذكر بحالة القبر، فكلما نمت تتذكر حالة القبر. وربنا قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. طبعا هذا مكان الناس بنعيم، كان الليل لأهل السابق في العم الأغلى فقط للنوم، أسى الآن الليل وما أدراك ما الليل. قنوات وإذاعات وشبكات، بل تخفيض بالتكاليف من 12-6 الصبح، أظن الكلفة أقل في الهواتف وهكذا. فشوف الله سماه توفى، الإنسان يتوفى مثل الميت الإنسان لما، والله يتوفى الأنفس حين موتها. فالإنسان خلص يعني يجيها كأنه في، إذا استذكر الإنسان لم يقرف، لا يقول أنا أقرف لا تذكرون الموت، نقول لك لا، أنت إذا ذكرت الموت ذكرت العمل الصالح، وذكرت الله، وذكرت القدوم على الله، فهذا أدعى للراحة والاطمأنينة وللصبر. يصبر الإنسان لما يجعل هذا الأمر أمامه. أما الإنسان لما يكون عنده أمل واسع في الدنيا، لا، شوفه إذا خسر في الكرة يبكي. هل هناك من يبكي إذا خسر الشيخ إبراهيم؟ العراقيون يوم أمس قد بكوا، لا داعي أن يبكوا، عليهم أن يبكوا إذا فرطوا بالعمل الصالح. أصلحه الله. نعم. ولأنه أعون بسرعة الانتباه. الأمر الثالث في قضية النوع اليمين، لأنه أعون بسرعة الانتباه، لأن القلب قدر الله سبحانه وتعالى على اليسار، فيكون هذا أسرع. أما الإنسان إذا نام على اليسار ربما يكون عنده النوم أكثر. رابعا تنظيم التنفس، أيضا تنظيم التنفس عند الإنسان. وهذه طبيبة أمريكية أسلمت بحمد الله، وأنا شهدت كلامها. قالت: أنا أعمل في نيويورك، وجاء مسلم وزوجته منقبة، رفض أدخلوها لإصلاح الولادة، رفض أن يدخل عليها الطبيب. يقول: فأنا التي دخلت عليها. يقول: لما أخرجنا هذا الطفل ونصحتهم نصائح، قلت لهم اجعلوه ينام على اليمين إنها أفضل التنفس. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا أن ننام يكون على جهة اليمين. أقول: ثم كتبت له علاج. قلت له: هذا العلاج ينفع، لأن بعض الأزواج أثناء الولادة يكون عندهم التهابات بسبب البقاء والاتصال. قال لي أن ديننا قد منعنا من هذا. قلت: ففكرت بهذا الدين، وأعجبني لما لم يرد أحد من الرجال، والمرأة أصرت أن تبقى في الحجاب حتى في الولادة. فذهبت إلى مركز، وسافرت مسافة يعني، ذهبت إلى أكبر مركز إسلامي عندهم، فأسلمت بحمد الله. فشوف يعني سنن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حياة للنفوس والقلوب. فهذه أربعة فوائد. وهناك فائدة خامسة، يقولون يعني بأن رأس الأمعاء هذا الجانب الأيمن، فربما هذا يكون أسهل في قضية هضم الطعام، والله أعلم. يعني إذا نحن لا نريد أن نبالغ بأشياء فنكتئب على العلم والدين. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي رحمه الله قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قاضيها قال أخبرنا معمر اللي هو بن راشد عالم العراق واليمن، لا نقول عالم اليمن فقط لأنه أصله عراقي من البصرة، وحقيقة هذا البلد كان بلد ذا أمجاد في قضية العلم والحديث وجميع العلوم الشرعية، فلا بد على الإنسان أن يعمل أن يعيد أمجاد العلم في هذا البلد. عن الزهري محمد بن شهاب الزهري عن عروة اللي هو ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. طبعا أيضا وجه الاستدلال حيث النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يذكر الله في هذا الوقت، كان يذكر الله في هذا الوقت، وهذه القضية من سنن الزوائد ليست سنة عبادية للاضطجاع عليه. بعض الناس يفعلوها في المسجد وهذا خطأ، بل إن ابن عمر أنكرها وكان يحصل من يفعلها وعدها بدعة، وابن حزم عدها بأنها واجبة، واستدل برواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. وهذا الحديث خطأ، أخطأ فيه عبد الواحد وخالف الثقات عن أبي صالح وغيره. فالحديث الثالث من قول أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا من فعله، وهكذا ورد من حديث عائشة هنا، وهكذا ورد من حديث من؟ من حديث عبد الله ابن عباس. فإذا هذه من باب الاستراحة الاضطجاع على الشق الأيمن، وليست عبادة مثلا إذا صلى يضطجع ويقول أنا أؤدي سنة. والحديث المرفوع باللفظ حديث ضعيف ليس بصحيح. ثم قال باب إذا بات طاهرا وفضله، باب إذا بات طاهرا وفضله، أي فضل المبيت طاهر. طبعا هذا المبيت طاهرا من الأمور المهمة، وورد في هذا معنى أحاديث منها ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيتعار من لي. يتعار أي ما معنى يتعار؟ قل تعار من لي. هب واستيقظ، نعم. فيسأل الله خيرا من الدنيا والأخرى والآخرة إلا أعطاه إياه، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى، وهو أيضا في سنن ابن ماجه. طبعا من فوائده، من فوائد المبيت طاهرا، وهذه سنة أيضا يغفل عنها أغلب الناس، المبيت طاهرا أولا تنفع في صدق الرؤية، فهي نافع جدا في قضية صدق الرؤية. وإذا كنت معدرا وأتاك سؤال وسألك عن رؤيا قل له هل بت طاهرا، فأنت حينما تسأله ليس من أجل صدق الرؤيا وعن الحلاف حتى تذكره بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا هو أبعد من الشيطان، فإذا الإنسان بات على طهارة وذكر لله فمن فوائد الذكر أنه يبعد الشيطان ويقمعه ويطرده. ثالثا النجاة من الأحلام، هذه تلكم الأحلام الرديئة وسافلت أيضا الإنسان لبات طاهرا فيها من جات منها. رابعا التشبه بحال الميت، الميت حينما يوضع على طهارة ليس على طهارة يطهر، فالإنسان يتشبه بالموت، وهذا الموت لا بد منه، الموت ملكته أو ملكته فأنت ميت لا بد. خامسا الموت على الفطرة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يموت الإنسان على الفطرة. قال ابن عباس لمجاهد، احنا قلنا بأن ابن عباس أقرأ مجاهدا القرآن 30 مرة وأقرأه التفسير 3 عربات، وهذه لابد أن يتخللها فوائد. الشيخ محمد سعد إذا ضفنا أحيانا فيأتينا بفوائد لكنها قليلة فيما يتعلق، فشوف لابد درس العلم أن لا يخلق. طبعا أيضا شيخ نبيل إذا ضفنا الفائدة. قال ابن عباس للمجاهد لا تنامن إلا على وضوء فإن الأرواح تبعث على ما قبرت عليه، لا تنامن إلا على وضوء فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. فهذا قول صحابي إذن، وفعل الإنسان يعني يبعث على ما قبض عليه. لا تنامن إلا على وضوء فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. وإحنا كتبنا قصاصة شيخ محمد قبل قليل أن يضعها مع التفريط في الأعمال الصالحة، هذه القصاصة. الأعمش ذهب إلى الخلاء ثم تيمم قبل أن يأتي يتوضأ، فقال: أخاف أن يدركني الموت قبل أن أتوضأ. يعني خاف بهاي الطريق يدرك الموت فعجل بالتيمم. فإذا هكذا كان السلف حريصين على قضية البقاء على الوضوء. وإحنا في كل درس نذكر حديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالتبين هذا فيه مجلبة للإيمان وفيه زيادة في العمل. وهذه قضية حرص السلف على قضية عدم التفريط قصص كثيرة جدا. وذكرنا لكم قصة العالم الأنباري يحيى بن معين حينما ذهب إلى الفضل بن موسى السيناني، قال له: حدثنا. فبدأ قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال له: يا شيخ، لو حدثتنا من كتابك. فذهب ليجلب الكتاب ليحدثه من الكتاب، فأمسكه قال: لو حدثنا من حفظك الآن ثم حدثنا من كتابك. قال: راح يسمع فحدثه. ثم ذهب إلى البيت وجلب الكتاب وحدثه. فاستغرب من كان، قال: لماذا فعل؟ قال: خشيت أن يحول بيننا وبينه الموت. فشوف السلف كانوا حريصين جدا على عدم التفريط. وقصة الطبري لما زاره إنسان ودعا له وقال: يا غلام اكتب هذا الدعاء. قال: أنت على فراش الموت ماذا تنتفع؟ قال له: قد ينتفع به أحد من المسلمين. وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي لما دخل عليه أحد العلماء وعلى فراش الموت قال له: هل لك في مسألة؟ قال: ماذا تصنع بها وأنت على فراش الموت؟ قال: لعل أحد ينتفع بها. فتداشروا مسألة الرمي، رمي الجمار، أيهما أفضل، أن يرمي راكبا أم ماشيا؟ يقول: فما وصلت عتبة الدار حتى سمعت نعي أهله له. وهكذا فكان السلف حريصين جدا على العمل الصالح. ونحن في كل يوم نودع إنسانا، نودع فلان مات، وإذا رأينا رجل قديم نقول: ما شاء الله ما زال حيا لهذا الوقت. فأهل الدنيا أنفسهم يملون من الدنيا، فالإنسان لابد أن يحرص لما بعد الموت. والمصيبة ليست مصيبة الموت، إنما مصيبة أن الإنسان لا يفكر فيما بعد الموت. وسُئل الحكم بن عتيبة: أينام الرجل على غير وضوء؟ يعني يجوز أم لا يجوز؟ قال: يكره ذلك وإنا لنفعله. قال: هذا مكروه. قال: مع ذلك إحنا مقصرين، عندنا تقصير أحيانا ننام على غير وضوء. طبعا قد يقول إنسان: الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل. نقول: هذا ثبت في السنة وضوءه صلى الله عليه وسلم وحثه على ذلك، ومعلوم أن مخالفة السنة مكروه. وقال طاووس: من بات على ظهر وذكر كان فراشه مسجدا حتى يصبح. الإنسان لما يذكر الله، ورد في الأثر. نعم. خلاص هو يعني يجتهد في هذا، يجتهد. هو الإنسان من ينام ومعه زوجة وربما قبل أو لمس أو سنخلق، خلاص الإنسان يأتي بالسنة وما بعدها فهو عفو. فقال: هنا باب إذا بات طاهرا وفضله، أي فضل هذا الشيء. عدتم وفضله لا ما عدتم؟ ما عدتم. هاي موجودة في نسختنا الخطية، نسخة الكاذروني. نعم. وفضله أي فضل المبيت طاهرا. وحاشية مخطوطة في البقاع، وفي رواية أبي ذر، هاي من رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة، ونسخة أبي ذر الهروي من أفضل النسخ. قال: حدثنا مسدد هو بن مسرهد، قال: حدثنا معتمر هو بن سليمان، قال: سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال: حدثني البراء بن عازب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك. إذا أتيت يعني إذا أردت أن تأتي المضجع، إذا أردت أن تأتي، إذا أتيت فتوضأ وضوءك للصلاة. إذن هذه سنة فعلية وسنة قولية، وهذا أمر. قد يقول الإنسان: لماذا لا نكتب الوجوب؟ ونقول له: هذا من باب الإرشاد وليس من باب اللزم. فتوضأ وضوءك للصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء للصلاة. نعم. قال: فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. سلام. كيف العبد دائما يفتقر إلى ربه ومولاه. وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، أي اعتمدت في أموري عليك في جميع أموري وألجأت ظهري إليك، رهبة ورغبة. رهبة أي خوفا من عقابك، ورغبة أي طمعا في رفضك وثوابك. كان يدعو لنا رغبة ورهبة. نعم، رهبة رهبة ورغبة إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا مهرب ولا مخلص منك إلا إليك. وكل إنسان يهرب منه، كل من يخاف يهرب منه إلا الله، يهرب منه فتفروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. آمنت بكتابك الذي أنزلت. شوف هذا الكتاب دائما يرد في السنة النبوية ذكره، بل في القرآن يرد ذكره كثيرا، فهو الكتاب العظيم. فالإنسان المفروض يغني وقته بهذا الكتاب حيثما ذهب وأين كان، في طريق ما في غير طريق، قارئا ومستمعا وحافظا ومتدبرا معلما متعلما وهكذا. قال وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت مت على الفطرة، أي على دين الإسلام الكامل، فإن مت مت على دين الإسلام الكامل، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستغفرهن وبرسولك الذي أرسلت. قال لا، وبنبيك الذي أرسلت. فهذا في الدعاء الإنسان ماذا يقتصر؟ الله في فائدة أن الإنسان الدعاء يقتصر على الوارد. يوم أمس صلينا في الجامع الكبير أمس أو قبل أمس، قبل أمس، فهذا في الدعاء اعتدى في الدعاء فرفع صوته وأحدث في الدعاء وأتى بأدعية منكرة. وهذا طبعا من يأتي بهذه البدعة والعياذ بالله يزين له. ماذا يزين له؟ يزين له أن يأتي بأدعية حتى يستجلب بها قلوب الحاضرين، حتى يقول هذا دعاء جميل، وفي هذا الدعاء ذكر كذا وذكر كذا. فالإنسان يحذر، يعني يحذر قضية عدم الإخلاص في هذه الزيارة. فالإنسان إنما بالدعاء يقتصر على الوارد. نعم. شيخ فقلت تذكرون من البخاري عن الله. نعم. فقلت تذكرون هذا الصحابي الذي تعلم من النبي. نعم. البخاري ما عنده تعليقات، نادى البخاري أن يعلق، نادر جدا. نعم. ثم قال هنا باب ما يقول إذا نام. الحديث قال حدثنا قبيصة اللي هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي. قال حدثنا سفيان وهو ابن من سفيان هذا؟ الثوري. أحسن، دائما قبيصة عن سفيان. عن عبد الملك وهو ابن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى، نقول بالقصر وبالمد إذا قلنا أوى فهذه بالقصر أوى لأن الفعل غير متعدي، لكن لو فرضنا كان فعل متعدي نحط لها مد نقول آوى، الحمد لله لكفانا وآوانا، فهذه بالقصر على الأفصح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك. يا سلام، هذا الحديث عظيم جدا. ولما مررت على أحد المحلات وجدته فاتح التلفاز قلت هذا الرجل لو يدعو بهذا الدعاء ويعلم هذا الدعاء لما فعل هذا الشيء. فنحن حينما نقع بكثير من الخطايا بسبب عدم معرفتنا بأمور الشريعة وعدم جهلنا لمعانيها. شوف باسمك، أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أمر. فأنت لما تقول باسمك أموت وأحيا، لما تأتي للنوم تقول باسمك أموت وأحيا، يعني باسمك وعلى ذكرك أعيش في حياتي جميعا في جميع الأحوال. أموت يعني يجعل الإنسان حتى وفاته وجميع حياته إذا يجعل ذكره عليها. فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة يدل على افتقار العبد وذل العبد لربه، وأن الإنسان يجعل ذكر ربه أبدا لا ينسى. وأنا أستغرب من الشعراوي حينما تحدث يقول الإنسان في الجماع قل هذا الموطن الوحيد الذي ينسى فيه الإنسان ذكر ربه. هذا القول من أسمج القول وأقبحه وأقبحه. فالمؤمن لا ينسى ربه أبدا. ففي سلم يجعل هذا المعنى على لسانه دائما يسعى لا يقع بمعصية، بل هذا من العواصم. باسمك أموت وأحيا. قال وإذا قام قال الحمد لله أحيانا بعدما أماتنا. قد يكون الإنسان أين الموت؟ نقول الميت النائم في الميت، وأنت قد تكون في قسم داخلي وتأتي لتوقظ صاحبك فلان استيقظ فلان، ربما تظنه ميتا فلما تراه يتحرك ويتنفس تقول الحمد لله هذا ما زال حيا. فهو الموت، النوم يشبه الموت في هذا. والله قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فإذا الإنسان هكذا الموت يعني يشبه النوم يشبه الموت. فالله يذكرنا بالموت كل ليلة ننام فيها. وإليه النشور، هذا النشور أمر عظيم جدا، اللي هو الإحياء للبعث يوم القيامة، النشور هو الإحياء للبعث يوم القيامة، فإليه الله سبحانه وتعالى وحده. وهناك كما قال تعالى: لا ظلم اليوم، لا يوجد ظلم أبدا، الآن الظلم في كل مكان، والمسلمون مضطهدون في كل مكان، فالإنسان يصبر ويعمل لأن يؤدي واجبه الذي أوجبه الله عليه. أما عند البعث والنشور لله لا ظلم هناك أبدا. قال هنا: تنشرها تخرجها، هذا من باب الاستطراد، الإمام البخاري ساق هذه الكلمة من أجل كلمة النشور، فيستطرد حين لما يأتي بلفظة يأتي بما يقابلها بمعناها من القرآن. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن الربيع وهو الحرشي، روى له البخاري 8 أحاديث فقط، ومحمد بن عرعرة اللي هو محمد بن عرعرة بن البرند السامي أبو عبد الله البصري، توفي عام 213، خرج له البخاري 22 حديثا. قال: حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله بن عبيد الله السبيعي، توفي عام 28 و100، وقيل 27 و100، وقيل 26 و100، أنه سمع البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا، شوف طريق البخاري أحيانا يأتي بجزء أحيانا يجمع الأسانيد على مدار واحد، قال وحده أحيانا يأتي بحاء التحويل وأحيانا لا يأتي بها، فلما لا يأتي بالحاء دلالة على أن ذكر الحاء ليس واجبا. وحدثنا آدم هو ابن أبي إياس، وقصة احتضاره وموته جميلة جدا، ولا بأس للطالب أن يجمع في الكراس له أحوال المحتضرين، أحوال المحتضرين. منكم يحفظ كيف مات عبد الله بن المبارك؟ نظر في السماء وقال: لمثل هذا فليعمل العامل. فالإنسان يجمع. والإمام مالك أغمي عليه 3 أيام فأفاق في اليوم الرابع، قال: ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بعد. ولكن آخر كلام من الدنيا: لله الأمر من قبل ومن بعد، كما روى هذا إسماعيل بن أبي يوسف. فهذه أحوال المحتضرين مهمة، طبعا فيها كتاب لابن أبي الدنيا، لكن الإنسان يجمع حينما يمر، يجمع ويجمع، فهذه مهمة جدا أحوال المحتضرين، لا سيما إذا زرت مريضا أو شيخا فانيا، والإنسان يعلم بها نفسه وأهله، لأن كل إنسان وقت احتضار، على طريقة حانت وفاتك وانقضت سنوك، فالإنسان تحين وفاته وتنقضي سنوه، لأن الله قد جعل لكل إنسان في هذه الدنيا أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار، إما إلى دار أنس وبهجة، وإما إلى دار شقاء وحشر. قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا. وحدثنا آدم، في آدم كيف توفي آدم؟ لما سجي وختم القرآن، ختم القرآن كامل وهو مسجل، قال: اللهم كنت أدخرك لهذا اليوم، اللهم إلا بحبي لك إلا رفقت لي بهذا المصرف، يعني كما مننت علي بأنني قد أحببتك فأسألك أن ترحمني. قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء ابن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. يعني لما نقول فوض فلان أمره إلى فلان، رده إليك. ووجهت وجهي إليك يا سلام، وألجأت ظهري إليك، رغبة اللي هو الرغبة في طلب الشيء وإرادته، ورهبة الرهبة اللي هي الخوف، وأن الإنسان يخاف من ربه، الرهبة هي الفزع، وقد عطف الرهبة على الرغبة، ثم أعمل لفظ الرغبة وحدها، ولو أعمل يعني يصح أن نقول رغبة إليك ورهبة منك، رغبة إليك ورهبة منك، لكن هذا الكلام العادي كلام أبلغ. وهذا السائق وذاك الشاعر يقول: إذا من الغانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. شيخ عبد الرحمن يقول: زججنا الحواجب معروفة، العيون هل تزجج أم ما لا يحصل لها؟ تكحل العيون، يعني زججنا الحواجب وكحلنا العيون. اي نعم. فقال هنا: لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت وبنبيك الذي ارسلت. شفنا ذكر النبي وذكر ارسلت، مع هو نبي وهو ايضا رسول. فان مت على الفطره. شوف لو قال ورسولك الذي ارسلت كان يكون ما فائده، مو صحيح؟ بس لما قال ونبيك الذي ارسلت اثبت له النبوه واثبت له الرساله. نعم. ممكن احسنت التفريق بين الرسول الملائكي والرسول البشري، لكن والله اعلم باعتبار حتى يكون العطف فيه فائده، يعني نبيك الذي ارسلت فيشمل النبي ويشمل الرسول. لانه احنا دائما لما تبين لما واحد يقول حدثني احمد العاني العراقي، ما في فائده هنا بالعطف، لان من قلت العراقي من قلت العاني هو عراقي، ثم العراقي العام تاتي بالعام ثم تاتي بالخاص. وهو لما قال الذي ارسلت حتى البيان لا يكون مكررا، وبلغت الذي ارسلت لقد كان نبيا قبل ان يكون رسولا ليجمع له الثناء بالاسمين معا، ويكون تعديدا للنعمه في الحالين وتعظيما للمنه على الوجهين، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القائل الذي يدعو بهذا الدعاء. وعندنا احنا فرق بين النبي والرسول، النبي من اوحي اليه بشرع، وقد يكون هذا الشرع من قبله ياتي يبلغه، اما الرسول فياتي بشرع جديد. أما التعريف القديم اللي بعض الناس يحفظه أن النبي من أوحي إليه بشرع أمر أو لم يؤمر، والرسول هو الذي أمر، هذا الكلام غير صحيح. ما بعث الله نبيا إلا أمره بتبليغ الرسالة. لكن النبي قد مثل بني إسرائيل كان تسوسف لنبي، يأتي نبي ثم يأتي نبي، ولذلك موسى نبي وهارون نبي أم ليس نبي أيضا وهكذا، وذلك ودعا من الله تعالى فأزود أخنف عقاه ونفع موسى لهارون. فرعون نعم هو لما دعا امر بهارون بتبليغ فرعون. اي لما هو لما طلب قال لما دعا موسى عليه السلام والله سبحانه وتعالى استجاب فكان نبيا هارون. فاذا كان الانبياء تسوسهم الانبياء، حتى كم نبيا قتلوا؟ قتلوا 70 نبيا. لكن لما الانسان يكون يبعث يمتن الله على رسول بالرساله ياتي بشرع جديد، فالنبي قد يكون بالشرع السابق. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. وقوضت أمر إليك. نعم. وألجأت ظهري إليك. إنها بالرواية يعني ووجهت وجهي إليك. يعني الاختلاف بالرواية. لا تنظر إلى الاختلاف. واحفظ هذه الرواية هكذا وتلك الرواية هكذا. وأتي بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا وعلم هذا. اي نعم. فأنت أتي بهذا وأتي بهذا. هذا احنا شيء يسمى زيادة صحابي على صحابي. وزيادة الصحابة على الصحابة مقبولة اتفاقا. نعم. كيف زيادة الصحابة على الصحابة هو واحد؟ لا ليش واحد؟ أوصى إنسان أوصى إنسان. هو نفس البراشد. نعم. هو نفس البراشد. هذا الحديث نفسه الصحابي. نعم هو ماكو بس الرواية هذه هو واحد براشد. نعم نعم. على كل حال تراجع حقيقة، ما احنا يعني قد يوجد رواية صحيحة ثابتة، وقد جزء من هذه الرواية الجزئية بها إشكال، مثل حديث جمل جابر يعني الثمن مضطرب، فالقصة صحيحة والحديث صحيح والثمن أيضا صحيح، لكن تحديد الثمن باختلاف. فلا نريد نقف كثيرا على هذه الأشياء حتى لا نقدح في المرويات، هذا المقصود يعني. ثم قال البخاري: باب ما يقول إذا نام الإنسان. نعم. باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن. احنا أخذنا الإنسان على يمينه، وهنا قضية زيادة على النوم على اليمين، فوضع الخد. وطبعا هنا الأكمل بالنوم على الفراش أن يستقبل الإنسان القبلة في نومه، لكن لو فرضنا أنه أراد أن لا يستقبل القبلة فلا ضير في هذا، لكن المهم أنه الأكمل أن ينام على يمينه، وإذا وضع خده فهذا أفضل. شيخ الروايه الاولى كانت بالنقص والهذا بالزياده، يعني نعم. ما في مشكله. يعني هذه الزياده باختلاف. يعني بها زياده. خلاص يقضى بالروايه الازيد. نعم. ثم قال البخاري حدثني موسى بن اسماعيل وهو التبوذكي المنقري ابو سلمة البصري قال حدثنا ابو عوان وهو الوضاح بن عبد الله ليشكري عن عبد الملك وهو بن عمير عن ربعي وهو بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل وضع يده اي اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. ثم قال البخاري باب النوم على الشق الايمن اي بيان مشروعيته هذا المقصود من عنده. وهذا الحديث في الصحيحين وعند الترمذي وابي داود قال حدثنا مسدد وهو بن مسرهد بن مسربل الاسدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا علاء بن المسيب وهو بن رافع الاسدي قال حدثني ابي وهو المسيب الاسدي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى قلنا بقصر الهمزه على الاصلح اذا اوى الى فراشه نام على شقه الايمن ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطره. ثم قال البخاري باب الدعاء اذا انتبه من الليل. هذه حقيقه الانتباه من الليل مهم جدا. هذا الذكر وارد في الانتباه من الليل وايضا ذكر اخر سياتينا من تعارى من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد في يده الخير وعلى كل قدير. ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ثم دعا بدعوات استجيب لهم. حتى الفرابري راوي الكتاب قال استيقظت بليل فقلتها ثم نمت فرايت في المنام ملكا نزل من السماء فوضع فيه على فيا وقرا عليه قول الله تعالى وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحمد. وذاك هذه الاذكار يعني فيها منافع دنيويه واخرويه وايضا فيها اخلاص لله تعالى من انسان يخلص ويريد بها وجه الله وايضا فيها متابعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا ابن مهدي اللي هو عبد الرحمن عن سفيان وهو الثوري عن سلمة اللي هو ابن كهيل عن كريب اللي هو مولى ابن عباس. كريب مولى ابن عباس وكان العباس وابن عباس يحبان استخدام الموالي. قال بت عند ميمونة اللي هي بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس رضي الله عنهم فقام النبي. طبعا من الذي كان يرسل ابن عباس؟ طبعا بعض الشراح يقول كان أبوه العباس يرسله وهذا محض خطأ إنما كانت أمه ترسله لبارة بنت الحارث أخت ميمونة هي ترسله. وبالنسبة للعباس صحيح أنه لم يسلم إلا في فتح مكة هذا الصواب من الروايات فهذا خطأ. فكانت ترسله أمه حتى ينتفع من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سيأتينا في الرواية فيه أنه كان يترصد عبادات النبي حتى يحملها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأم لما تكون صالحة تكون سببا في صلاح أمة كاملة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته أي قضى حاجته صلى الله عليه وسلم وهو بشر من البشر. ولو قلنا بأنه ليس بشر كما يزعم الناس أنه فقط نور كان لا تكون له حاجة وحاجته كحاجة غيره. لا نقول بطهارة ما خرج منه صلى الله عليه وسلم كما يبالغ ويغالي به أهل السوء. ولم يرد عن أحد من الصحابة أنه شرب بول النبي أو دم النبي هذا كله لا يصح لم يصح في هذا شيء. قال فأتى حاجته غسل وجهه ويده. هذا من دقة ابن عباس أراد أن ينفع طلابه فبين لهم كيف كان يفعل النبي غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها أي هو رباطها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر. وهذا طبعا من أدبه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته يعني توضأ وضوء خفيف يعني لم يجعله ثلاثا في ثلاث غسلات وثلاث غسلات وثلاث غسلات إنما جعله مرة واحدة لكل غسلة حتى لا يؤدي الأمر إلى جلبة وصوت فيؤذي أهل بيته. لم يكثر وقد أبلغ، يعني هو أنه أدى الواجب الغسلة الواحدة مسبغة خلاص كافي، هذا تبقى الثانية والثالثة ماذا؟ سنة. فصلى فقمت فتمطيت، يعني هو كان يرقب النبي حتى ينتفع من عنده، والإنسان أحيانا بالبيت أحيانا يفعل في الأفعال مدة ما حد يراها. فهنا من أدب ابن عباس سوى نفس السوى تمطأ أي تمدد رضي الله عنه، هذا الصحابي الجبل كم يذكر وكم أبو يذكر، يعني أبو صحابي جليل أيضا، لكن فرق بين العالم وفرق بين إنسان فقط أن يكون فقط صالح، لأن هذا العالم يحيي الله به أمة بل أمم. قال هنا فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه. أي نعم الصواب أرقبه هي نسختنا الخطية وحاشية مخطوطة في البقاعي وهي رواية أبي ذر. قال الحافظ وهي أوجه، الحافظ بن حجر يقول وهي أوجه، وفي غير ذلك أرقبه وفيها أبغيه أيضا. نعم نعم فهذا هو الصواب. قال فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره، فيدل على أن المأموم يأتم بمن لم ينوي أن يؤم، المأموم يأتم بمن لم ينوي أن يؤم. شيخ عبد السلام فسر لي هذا الكلام، أن المأموم يأتم بمن لم ينوي أن يؤم مثل هذا. أحسنت، إن من العلم أن يقول لما لا يعلم لا يعلم. شيخ أحمد نعم يعني لا لا هو نفسه خلنا يصلي قيام الليل، ابن عباس قيام الليل يا سيدي أنت من أهل القرآن. يعني هو كان برسول الله صلى الله عليه وسلم بدون يعني الرسول هو ناوي أن يكون إمام. أحسنت، يعني أنت تستفيد تصلي الظهر جيت متأخر أخرت كل شيء الهندسة، جيت على الجامع الشيخ عبد الجليل، جيت إنسان بيصلي خلص يأتمه ما نوى هذا أن يكون إمام. أحسنت جزاك الله خير. قال فقمت عن يساره، شوف فأخذني بأذني فأدارني عن يمينه. شوف ما عندنا بعض الناس تنكر منكر ويقول لك لا كيف تنكر، كان يصعد على المنبر يقول ما بال أقوام، صحيح ما بال أقوام بمحلها بس بغير محلها لا، تأتي للظالم تقول له أنت ظالم، تأتي للمخطئ تقول له أنت مخطئ. وذلك لما قال للرجل كل بيمينه قال لا استطع، قال له لا استطع، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما استطاع أن يرفعها. فثمة أشياء لا بد للإنسان أن يقول فيها مقالة الحق ولا يسكت، فإذا سكت صار شيطانا أخرس. قال فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة، يعني بلغ الصلاة 13 ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، يعني من نفخ فهذا ليس عيب، هي سنة خلقية. فآذنه بلال بالصلاة أي أعلمه، فصلى ولم يتوضأ. وطبعا هذا خاص فيه لأنه قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، لا نقول هذا دليل على أن النوم ليس بناقض الوضوء، لأن عندنا خصوصية، عندنا خصوصية في هذا، قال إن عيني تنامان ولا ينام كما سألته عائشة في حديث. ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه، طبعا هذا دعاءه في الليل وليس عند الذهاب الى المسجد. انتم شايفين هذا الثياب يسوي العفاسي من يطلع واحد كان اصدقائه يطلع اللهم اجعل في قلب الذهاب الى المسجد، هذا لا يصح، هذا الدعاء لا يصح، انما هذا عند الاستيقاظ من الليل وايضا عند الصلاه. عند الصلاه باب الدعاء اذا انتبه، انظر الى تبويب البخاري باب الدعاء اذا انتبه من الليل. وهذه الروايه سنقراها الان وقد أردنا أن نكتبها بأوسع، لكن سيدنا محمد قد تأخر، اللهم صل على سيدنا محمد. فقال هنا اللهم اجعل في قلبي نورا، اللهم اجعل في قلبي نورا، قالوا بأن التنوين للتعظيم أي نورا عظيما، والنور في الأصل ما يتبين به الشيء حسيا كان أو معنويا. اللهم اجعل في قلبي نورا، وقدم القلب لشرفه لكونه ملك الأعضاء إذ هو المضخة والمضغة التي إذا صلحت صلح به الجسد. فإذا استنار القلب فاض نوره على البدن كله، فتنشط الأعضاء لأي شيء للطاعة، فهذا القلب مهم جدا. وذلك قال نورا، وذلك شيخ نبيل ألف مقالة صغيرة عن نور القرآن بالمئة لو جلبتها الأوراق هذه. فهذا مهم جدا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا. قال وفي بصري نورا، باعتبار أن هذه المساجد السبعة وأن المساجد لله، ذهب سعيد بن المسيب وجماعة من أهل العلم المقصود بها الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، فالعين الباصرة عبادة يبصر بها. أي نعم. وهنا النور أنها تصرف في طاعة الله تعالى، يصرف الإنسان هذه البصر في طاعة الله تعالى وما يصلح منها النظر إلى السماء. وفي بصر نورا وفي سمع نورا، أيضا الإنسان يحتاج إلى ضياء الحق، بمعنى اللهم استعمل بصري واستعمل سمعي واستعمل قلبي. لو كل الموجودات حاول أن نوزعها لمن أحب. أي نعم. فأنفقها حينما ينتهي الدرس يا شيخ نبيل، عسى الله أن يرحمنا بها. قال وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا. طبعا هو النور الله نور السماوات والأرض، والمقصود منها القرآن، فالله نور السماوات والأرض. وفي هذه الورقات ستأخذونها تفسير لهذه الآية العظيمة، فجدوا في معناها. وفي بصر نورا وفي سمع نورا وعن يمين نورا وعن يسار نورا وفوق نورا، صف الصلاة النبي الموطن هذا، وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي. وشو الإنسان يحتاج إلى النور ويحتاج إلى الضياء، ويحتاج أن تستعمل جميع ما استقلت به قدميه وأمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله وفوقه، كله يحتاج الإنسان أن يجعل نور. واجعل لي نورا، يجعل لي نورا عظيما جامعا للأنوار كلها، اجعل لي نورا عظيما جامعا للأنوار كلها. فهذا الدعاء هو البخاري قل باب الدعاء إذا انتبه. والنسائي رحمة الله قوي جدا في التبويب، أيضا ذكر هذا قل باب الدعاء عند السجود في الصلاة، بعض المرات في السجود. لكن هل أن هذا الدعاء يقال عند الذهاب إلى المسجد؟ الرواية هنا في صحيح مسلم، ونحن ذكرنا في درس السبت رواية ذات عرق، قلنا هي في الصحيح لكن مسلم أتى بها لماذا؟ من أجل أن يعلها. فالحديث في صحيح الإمام مسلم في رقم 763 والرقم الآخر 191. الإمام المسلم ساق الروايات الصحيحة الثابتة في رواية البخاري، ثم ساق رواية معلولة من أجل إعلالها، فقال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. انتبه الشيخ إبراهيم، قال عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. هذا والد من هذا الراوي؟ عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. أحسن، قال من والد أبي جعفر المنصور. هذا محمد بن علي جدة عبد الله بن عباس، فسم عنده ولد اثنين وسماهم عبد الله، الكبير سموه عبد الله من أجل أن يصير مثل من مثل عبد الله بن عباس تفاؤلا. وعندنا الآخر أيضا سمى عبد الله، كنوه بماذا؟ لا ثاني، أبو العباس. هؤلاء غلبت عليهم ماذا؟ غلبت الكنية، غلبت عليهم الكنية. طبعا هذا الرجل ثقة عابد، توفي عام 25 و100، محمد بن علي بن عبد الله العباس، والده علي إلى الأقل سموه بعلي السجاد، قيل كان يصلي في اليوم الليل 1000 ركعة، وقيل 2000 ركعة. المهم هو السجاد مشهور بالعبادة. ومحمد أيضا كان من أهل الخير، أول من بدأ بالدعوة العباسية من؟ علي ولد عبد الله بن عباس في زمن الأمويين. في زمن الأمويين كان يطالب، وكان يذهب إلى الخليفة هناك وكان يطالب بها، ثم نفوه من الشام إلى أين؟ نفوه من الشام إلى الحميمة. محمد ولد في الحميمة، وكان والده يدعو، وكان جعل العراق في المكان للدعوة اللي هي الكوفة، وكان عنده دعاء يختار 70 شخص على طريقة موسى لما اختار 70 رجل من قومه، واختار النقباء بحيث أن يصار 12 نقيبا واعتبار النقضاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بخطة محكمة جدا في قضية الدعوة العباسية. بعدين توفي 118 في الهجرة، وقبل أن يموت علم أنه ما راح، بس هو رأى في المنام أن الخلافة في بنيه، فقال له: يا بني يا محمد أنت الإمام من بعدي. فعلم على قضية الدعوة، مات 118، محمد توفي يا سنة 125، يعني بعده بست سنوات. محمد كان صاحب صلاح جدا قوي. من اللي مدحه؟ مدحه محمد بن الحنفية أبو هاشم، تعرفون محمد الحنفية، ولذلك قال عنه: لم أرى أعلم من محمد ولم أرى أفضل منه. ذاك لما توفي محمد بن الحنفية، شيعة محمد الحنفية صار يتبعوا من؟ يتبعون محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. بعدين جمعوا الأموال وجمعوا واستعدوا. بعدين لما يعني خشي أن يموت، جعله في ابنه الإمام اللي هو إبراهيم. والله حتى ما أعجبك شيء. فالمهم أخطأ، الشاهد أنه أخطأ في الحديث، وجعل الحديث عند ماذا؟ عند الذهاب إلى المسجد. من الذي أخطأ؟ هذا محمد بن علي. إحنا تركنا علة الحديث وغرقنا في هذه القضية. على كل حال، فالحديث في صحيح مسلم في الذهاب إلى المسجد حديث معلول، أتى به مسلم ليعله بعد أن ساق الرواة الصحيحة الثابتة. فقال هنا، قال كريب، هذا كريب من؟ مولى بن عباس. قال كريب: وسبع في التابوت. وسبع في التابوت يعني معناها بعض الألفاظ في الدعاء نسيها، على تفسير ابن بطال رحمه الله تعالى. فلما الإنسان ما يعرف يقول هذا علمه في التابوت يعني نسيه. قال: فلقيت رجلا من ولد العباس. طبعا بعض الشراح ذكرهم أن الولد هذا علي، وقيل داود، هذا داود يصير أخو محمد، وهذا داود أيضا أبلى بلاء حسنا مع أولاد أخيه وكان مطيعا لهم، لكن أبو جعفر لما تولي الخلاف أبعده في البصرة، لأنهم قد آوى عبد الله الذي خرج عليه بالسيف. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس، من ولد العباس، فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. إذن خصلتين قد نسيهما. وإذن في هذا الدعاء صرف الأعضاء إلى طاعة الله وإلى ما خلقت له، وهذه قضية مهمة جدا، الإنسان يتفكر بأن يصرف أعضاءه وما خلقت له. ولذلك صاحب البيت، الإنسان في بيته يعني لا يجعل أحدا من أهل بيته يتركون صلاة الفجر أبدا، لأنه خلص أنت في بيت الله قد كلفك في هذا البيت، لا تجعل أحد من الرعية، ولا تجعل أحد يأكل طعامك وهو يعصي الله في هذا البيت ويفوت الفراغ. كما أن الإنسان يحرص أن يجعل جميع أجزاء بدنه في طاعة الله تعالى. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، قال: حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة، قال: سمعت سليمان بن أبي مسلم وهو الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. طبعا سمي يتهجد باعتبار وقت هجود الناس، يهجد فيه الناس وراح يسمع أصوات نام. قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. شوف قضية حمد الله من الكلمات العظيمة جدا. يقول ابن القيم: قول الرجل الحمد لله رب العالمين خير له من الدنيا وما فيها. قال: لأن الدنيا وما فيها تذهب، لكن حمد الله يبقى ينتفع به العبد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أي منورهما، أي منورهما. قال شيخ الإسلام: من قال بنور السماوات والأرض لا ينافي أنه نور، وكل منور نور. والله لما منور السماوات والأرض هو نور السماوات والأرض. بعض العامة يدعو إذا شفتم في الحج: يا نور النور. فهذا الشيء دعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، ولكن نحن لا ندعو بهذا الدعاء. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، فهو القائم بنفسه وهو القائم على كل نفس سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وإليه تقلبون. والله سبحانه وتعالى هو الحي والقائم على كل نفس. ولك الحمد أنت الحق، فهو الحق سبحانه وتعالى المتحقق الوجود، وهو حق بالنسبة لمن ادعى الألوهية من أدعياء الزور. أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق. طبعا بعض العامة لما يتكلم عن الموت يقول الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والحياة باطل. بعضهم يقول هذا أعوذ بالله، من علم لا ينفع. وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق، طبعا هذا إسهاب هو كلها في معنى، لكن هذا الإسهاب هنا ممدوح إلى من باب التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. طبعا بخلاف أهل الجاهلية كانوا يتحاكمون إلى من؟ إلى العرافين والعياذ بالله. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أعلنت. يا سلام، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، هاي نفي وإثبات، أو لا إله غيرك. فالإنسان في الدعاء يستحضر الإنسان حينما يدعو بهذا الدعاء والأدعية التخلص من الذنوب، يستحضر الإنسان الذنوب ويستحضر أيضا مقام الدعاء أنه مقام العبادة. الدعاء هو يستحضر الإنسان أنه عبادة، ويستحضر الإنسان ذنوبهم، ويستحضر الإنسان أنه يناجي ربه ومولاه، فينتبه ويهتم بالإنسان فيطيل الإنسان مع محبوبه. ولا شوف هذا وما أسررت وما أعلنت، كلها يعني فيها إسهاب. يعني العربي قسم الكلام إلى اختصار ومساواة وإسهاب، فهنا الإسهاب مستحب. وأيضا يستحضر الإنسان حاجته لكل كلمة من كلمات الدعاء، فالإنسان به حاجة إلى كل هذا، فالإنسان يطيل ويسأل ربه ويتضرع إلى مولاه. وأنا حينما ذهبت إلى الحج في مرة المرات ورأيت مكتبة الشيخ علي العمران، وهي مكتبة عظيمة جدا، فكنت في الطائف أدعو أن تكون لديه مكتبة جيدة، فأكثرت من الدعاء. فسألت الشيخ عبد القادر العاني رحمه الله، يعني قلت خاف أن الأمر كن فيه ليس أدب، يعني الإنسان يكثر من دعاء في قضية واحدة. فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا شهرا وقنت شهرا بدعاء. فالإنسان هذا يستحضر بمناجاته، يستحضر ذنوب، يستحضر مقام الدعاء أنه عبادة، يستحضر أنه في مناجاة يطيل مع محبوبه، يستحضر حاجته لكل قضية، يعني فالإنسان مفتقر إلى ربه ومولاه في جميع أحواله. ثم قال باب التكبير والتسبيح عند المنام. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب اللي هو ابن بجيل، قال حدثنا شعبة عن الحكم اللي هو ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى، هذا عبد الرحمن وليس محمد، لأن البخاري لم يروي عن محمد ابن أبي ليلى. عن علي وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما. طبعا كلمة خادم تطلق على الخادم والخادمة. نعم. فلم تجده فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا. انظر إلى قيام النبي صلى الله عليه وسلم بحاجات الناس ومراعاة شعورهم وإدلالهم على الخير. فذهبت أقوم، السيدة فاطمة تتحدث رضي الله عنها، فقال مكانك، يعني ابقى مكانك. فجلس بيننا، وهذا من حسن تعامله مع أهل بيته وصهرهم وابن عمهم، حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على الخير، وهذا فيه استدلال على أن أيهما أفضل، الفقر أم الغنى؟ الفقر أفضل من الغنى، ولكن اختار لهم هذا بل اختارها لنفسه. وهذه يذكرها ابن القيم في كتاب عدة الصابرين، يتناول أقوال أهل العلم وأدلتهم في هذا. قال إذا أويتما إلى فراشكما، طبعا هذا دعاء للشخص اللي عنده أعمال كثيرة جدا ينفعه في منفعة دنيوية، أن الإنسان يسهل عليه تمام أعماله الكثيرة، وفيها فائدة أخروية وهو دعاء وعمل صالح. ولذلك علي بن أبي طالب لما تعلم هذا الدعاء ما تركه أبدا حتى في صدفين. إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. لماذا؟ لأن الثواب باق والخادم ذاهب، على مقولة ابن القيم رحمه الله تعالى. وأيضا هذا الخادم، بس الناس صاروا يستخدمون الخدم الكفار، وهذا ليس أمر قبيح جدا، فالكافر عدو لله تعالى، واحرص أن لا تجعل في بيتك من هو عدو لله تعالى، مع الأضرار الكبيرة التي تحصل بسبب الخادم والخادمة. نعم. قال وعن شعبة أي بالسند السابق عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34، فهذا موقوف على ابن سيرين وهو موصول بسند حديث الباب، وظن بعضهم أنه من رواية ابن سيرين إلى علي بن الضرب أنه ليس من كلامه، فهذا الأخير من كلام ابن سيرين موقوف، يعني موقوف على ابن سيرين. سيرين نقول موقوف على ابن سيرين، إذا قلنا إذا ما قلنا على ابن سيرين نقول مقطوع، بس إذا قيد نقول موقوف على ابن سيرين. ثم قال باب التعود والقراءة عند المنام، يتعود الإنسان ويلتجئ إلى ربه ومولاه. نعم نعم. نعم. نفس هذا الحديث ما تقدم عندنا هذا الحديث. لا لا تقدم بس هاي مال يقول بس الناس في الرواية عن الإمام الحديث. يقول حتى رأسه ببرج قدميه على قبره. نعم. يعني مر عندنا اليوم غير هذا الحديث؟ لا لا مو اليوم. نعم. على كل حال هسه هذا اللي عندنا ولا كل نرجع لنا نقرأ. أي نعم. نعم سيدي. هو نعم موجود. نعم. مضبوط احسنت. يعني ينظر في بقيه روايات الباب، انا المفروض اراجعها بقيه الروايات انظر فيها حتى استعد لمثل هذا، لكن الوقت كما يعلم شيخ محمد الوقت علينا ضيق احيانا. نعم. ثم قال البخاري باب التعود والقراءه عند المنام، حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي ابو محمد المصري قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. فالمعوذات مقصود بها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وسميت الأخيرتين بالمعوذتين بها قل أعوذ قل أعوذ. اي نعم. وهذه جعل القليل تبعا للكثير، جعل القليل تبعا للكثير، مثل ما نقول صيام 10 من ذي الحجه والمقصود صيام 9 من ذي الحجه لان العاشر لا يصام. نعم. ثم قال البخاري باب حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير اللي هو بن معاويه قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر العمر هذا ثقه واخوه المكبر، لما نقول مكبر يا عبد الرحمن هذا عبيد الله، لما نقول أخوه المكبر شو معنى مكبر؟ لا من يجيب؟ نعم. عبد الله بس عبد الله اسم مكبر، عبيد الله مصغر. نعم. نقول زيد وزيد. نعم. وأسد وسيد. نعم. وللعرب أغراض أغراض في قضية التصغير. اي نعم. قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره، اي طرفه الذي يلي الجسد، يعني هذا الفراش هكذا فالطرف الذي يلي الجسد يجب الانسان ينفضه خشيه ان يكون دخلت به حيه او عقرب او فشيء من الاشياء، قد الانسان قلب نسيها او فشيء، فهكذا الانسان ينفض بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلف ما خلفه عليه، يعني إذا جاء شيء فدخل ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي. شوف الناس البيوت أصبحت نظيفة والأشياء مفروشة، فهذا من نعم الله وعميمه على الناس عليهم أن لا ينسوا فضل الله ونعمته عليهم، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني ما خلفه من راح شنو يجي من الحيوانات لا سيما في القرى وغيرها، حتى القرى أصبحت في غاية الجودة لكثرة هذه الأشياء المبيدة للأمور الضارة. نعم. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفس أي إن توفيتها. لماذا؟ لأنه كم من نائم لم يقم من نومه وأنا ينام يجعلوه فيجده قد مات. قال إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. قال تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، يعني مراده أنهما تابع زهير بن معاوية.